الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني، نواصل في قراءة كتاب الشمائل للترمذي. واعلموا أن من عرف محمدا صلى الله عليه وسلم بصفاته العظيمة وشمائله الجليلة وأخلاقه النبيلة لا يملك إلا أن يقول: اللهم وفقني للتأسي به صلى الله عليه وسلم. فقد جمع الهدي كله، جمع الله له الخلق كله والسمت كله والهدي كله. فمن توفيق الله للعبد أن يأخذ بهديه صلى الله عليه وسلم ويتأسى به. وإن المقصود من هذه الدورة وما قرر فيها من رسائل تنصب إلى معرفة هدي هذا النبي الكريم، وذلك لنتحصل على أمور: أولا، قوة الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، والثاني، الاقتداء والاهتداء بخصاله وهديه صلى الله عليه وسلم. فالزموا الدعاء: اللهم وفقني للتأسي بنبيك صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله الترمذي: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح كما مر معنا في زاد المعاد، ولا يكذب في مزاحه، يمازح ويقول حقا. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يمازح أصحابه، يمازح الصبيان، يمازح أهله ونساءه، تواضع جم منه صلى الله عليه وسلم. من يعرفه يألفه، ومن لا يعرفه يهابه. فإذا تعرف عليه وعرف هديه وتواضعه أحبه صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين، قال أبو أسامة يعني يمازحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير تصغير من طار. وهو العصفور الصغير. قال أبو عيسى الترمذي: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنى غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير. وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا، صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سأله أن يجعله على دابة، فقال: إني حاملك على ولد الناقة، على ولد ناقة. فحزن الرجل فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ يعني كيف أركب على ولد الناقة؟ ولد الناقة صغير ما يركب عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وعنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أن يعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وهذا من حسن معاملته صلى الله عليه وسلم. والبادي هو المقيم بالبادية، وحاضروا المدينة له، ونحن حاضروه أي في المدينة. ومعنى قوله إن زاهرا باديتنا أن يستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه أي زاهرا، وكان رجلا دميما أي قبيح الصورة، مع كونه مليح السيرة. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه النبي فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر، فقال: من هذا؟ أرسلني. لم يدري أنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي اتركني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا، يعني سلعة كاسدة لا أحد ينظر لها ولا أحد يشتريها. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله عالم. وعن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي، حزنت، هي تريد الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العجوز لا تدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، الأبكار العذارى، وعربا أي متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل، جمع عروب أو عروب، كرسل ورسول، من أعرب إذا بين، وأتراب أي مستويات في سن واحدة، كأنهن أشبههن في التساوي الترائب، وهي ضلوع الصدر جمع ترب. فهذا من مزاحه صلى الله عليه وسلم، ويمزح ولكن لا يكذب كما ذكر صلى الله عليه وسلم، فهو مزح معها قال لا تدخلها عجوز، الجنة لا تدخلها عجوز، وفعلا لا تدخلها حال هي وهي عجوز، بل تدخلها يعيد الله أعمار النساء كلهن إلى الشابات، فيدخلن الجنة وهن شابات. فهذه الآثار التي أوردها والأحاديث الترمذي رحمه الله فيه بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، وهو أنه يمازح، يمازح أصحابه، يمازح الصغير، يمازح المرأة العجوز، وهذا كله من تواضعه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء، وشهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد بعدها، إلا الفتح وما بعده، فإنه قتل يوم مؤتة شهيدا أميرا. ومن شعره: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. قالت عائشة: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقوله من لم تزودي، وهو من التزويد، وهو إعطاء الزاد، وأول هذا البيت: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، لبيد بن أبي ربيعة العامري، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وفد قومه، سنة وفد قومه، كان شريفا في الجاهلية والإسلام، نزل الكوفة سنة 41 للهجرة، وله من العمر 140 سنة، وهو من فصحاء العرب وشعرائهم، ولما أسلم لم يقل شعرا، وقال: يكفيني القرآن. قال: إن أصدق كلمة قالها شاعر، وهي رواية: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل ما خلا الله، ألا كل ما خلا الله باطل،

وأن رسوله حق فيسلم، ولكن لم يكتب الله له ذلك. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروح القدس جبريل. فهذا ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر وسماعه له. قال الترمذي: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. عن عائشة قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. هذا الحديث قال عنه الألباني إسناد ضعيف، فيه مجالد بن سعيد وليس بالقوي، ومن طريقه رواه أحمد وغيره. قال الألباني: وهو مخرج في الضعيفة، أي في السلسلة الضعيفة، في رقم 1712. وقال ابن كثير: وهو من غرائب الحديث وفيه نكارة. بعد ذلك أورد حديث أم زرع في جلوس 11 امرأة: تعهدنا وتعاقدنا أن لا يختمن من أخبار أزواجهن شيئا. فذكرت الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، التي يقال عنها قالت: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع، وذكر صفاته، وذكر ما يعمل لها. فقال في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا نأتي له إن شاء الله في درسنا غدا أو الأسبوع القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.